وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا كريم. ثم بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دينية. وذكرنا ما سبق في الدرس الماضي خبر الأحاد وخبر التواتر المتواتر، ذكرنا تعريف الأحاد وتعريف المتواتر، وذكرنا مسائل متعلقة بالأحاد. آخر هذا الفصل يقول: ويعمل بخبر الواحد خبر الأحاد في فتوى وحكم وشهادة، وهذه أمور ثلاثة بالإجماع أنه يعمل بها بخبر الواحد. الفتوى يقبل خبر ولا مفتي واحد، وكذا فلا يشترط في إخبار عن حكم شرعي في أن يكون أخبارهم متواتر. وكذلك الحكم، بمعنى الحكم حكم على الإنسان مثلا كذا لك هذا الماء نجس، كذا لك مثلا هذه سقط في هذا الماء كذا، أو الطبيب مثلا يقول تصلي جالس لمرض أو نحو ذلك، أو الإخبار بالجهة القبلة، هذه كلها أحكام يكفي فيها الأحاد ولا يشترط لها التواتر إجماعا في هذه الأمور الثلاث. قالوا: أمور دينية وأمور دنيوية. هذا على الصحيح أنه كذلك يكتفى فيها بخبر الواحد، وهذا حقيقة لا يسع الناس على عمل الذي عليه أكثر الناس عموما أن يقبل فيها أخبار الأحاد. قال: والعمل به أي بخبر الأحاد جائز عقلا واجب سمعا. وهذا كثير ما يذكره الأصول، يعني يذكرون الحكم على المسألة من ناحية جواز العقلي وعدمه، ومن ناحية الجواز الشرعي وعدمه. فمن حيث الجواز العقلي، هل يعمل هل يجوز العمل بخبر الأحاد أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز، يعني يجوز العمل به ويجوز عدم العمل به، وهو غير واجب العمل وكذلك غير ممتنع العمل. وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، لأنه لا يلزم بالعمل بخبر الأحد أي محال، ثم لا يقطع بكذبهم وإن كان محتمل خطأ، يعني خبر الأحد يحتمل خطأ ليس قطعي كالتواتر، لكن لا يمنع منه. كما أننا جوزنا ذلك في الشاهد والمفتي، في الشاهد والمفتي إذا أخبر بأمر قلنا إجماع يقبل بخبر الواحد، فدل ذلك على الجواز العقلي، جواز العقلي. ويحكى أن ابن الخطاب يقول أنه واجب العمل، يعني العمل بخبر الأحاد واجب غير جائز. يقول أنه يتعذر، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتعذر عليه أن يخبر جميع الأمة بالأحكام، فلا بد أن تتناقل الأحكام وينقلها واحد عن آخر. ثم لو أننا لم نوجب العمل عقلا لأدى ذلك إلى ترك كثير من الأحكام، لأن يعني كثير من الأحكام نقلت إلينا أحد، كثير من الأحكام نقلت إلينا أحد. وعلى كل حال الأقرب قول الأكثر بأنه جائز وليس بواجب ولا بممتنع. مقصد غير الأحد يعني رواه اثنين أو ثلاثة، يعني مو شرط واحد. إيه أحد، يعني ما بلغت تواصل. قال رحمه الله بعد ذلك: واجب سمعا، أي أن العمل بخبر الأحد من جهة السمع، أي من جهة الشرع، السمع والشرع، يقول واجب في الأمور الدينية. وهذا حكي الإجماع عليه، وذلك هم يقولون أهل الفقه لا يختلفون في العمل بخبر الأحاد وجوبا، لكنهم سما كان سيأتي خلاف المعتزلة وغيرهم في عمل بخبر الأحاد في باب العقائد، ولذلك هو من حيث الجملة بالإجماع، وإن كان يختلف بعض أهل الكلام فيما يتعلق بأخبار المتعلقة بالعقائد فإنهم لا يقبلون منها إلا المتواتر. هذا بالنسبة لي في الجملة، يعني في الجملة الخبر عمل بخبر الأحاد واجب في الجملة، وإن كانوا يختلفون في بعض المسائل، بمعنى أن بعض مثلا نقل عن المالكية أنه ما يعملون بخبر الأحاد إذا خالف عمل أهل المدينة، فيقدمون عمل أهل المدينة على أخبار الأحاد. تكلمنا ما سبق ما يتعلق بأخبار بعمل أهل المدينة. ماذا قلنا بعمل المدينة؟ اشترط لها شروط. أي نعم، يعني تحديد محل النزاع في مكان مجال التوقيف يؤخذ فيه. يؤخذ فيه. وفي مكان مجرى النقل كالمكيال والصاع يؤخذ به. ومع ذلك هذا الذي نقل الخلاف هل هو فعلا قول المالكي أو قول المالكي يرجع إلى ما سبق، والجمهور لا يرون عمل أهل مدينة إجماع. وذكرنا من تحريم محل النزاع إنما يكون في الصحابة والتابعين. طيب المالكي يخالفون في هذه المسألة، الحنفية كذلك، وهم أخص أو أكثر ما نقل عنهم خلافهم في خبر الأحد، فيشترطون في خبر الأحد شروط، وهذه الشروط أخذوها وطبقوها في الفروع. فمن هذه الشروط أولا يقولون، وهذا قول أكثر حنفية، أنه يشترط في خبر الأحد شروط. الشرط الأول أن لا يكون مما تعم به البلوى. فإن كان خبر الأحد مما تعم به البلوى ونقل أحدا فإنهم لا يقبلونه. وهذه مسألة حقيقة قريبة جدا من أي مسألة؟ مسألة مرت معنا اللي هو الدرس الماضي، اللي ما نقل أحدا مع توفر الدواعي على نقله متواتر. ما نقل أحد مع توفر الدواعي لنقله متواتر، كما مثلنا في ادعاء الشيعة بأن الإمام لعلي، فإن هذا لا يقبل، لأنه يؤدي إلى تخطئة والتكذيب هؤلاء. لكن هنا ليس مما تتوفر الدواعي على نقله، يقولون مما تعم به البلوى، يعني تكثر الحاجة إليه. هل يشترط أن ينقل متواتر أو يقبل ولو نقل أحدا؟ الحنفية قال لابد أن ينقل متواتر، ويمثلون بذلك بحديث مس الذكر. يعني مس الذكر هذا مما تعم به البلوى، ولذلك قالوا روي أحد فلا يقبل، ولا يرون النقض بمس الذكر. والحقيقة أن هذا غير صحيح. يعني مثال سنذكر الشروط، هي كلها خالف فيها الجمهور، والجمهور يخالفون بأدلة، يعني يردون عن الحنفية. يقول أولا أن الصحابة قبلوا أخبار الأحاد فيما تعم به البلوى. الصحابة قبلوا أخبار الأحاد فيما تعم به البلوى، ويمثلون له بأن عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة بإجاب الغسل على من جامع ولم ينزل، وذلك كان في أول الإسلام أن الجماع يوجب الغسل إذا أنزل، وعائشة نقلت أنه يوجب الغسل ولو لم ينزل، وهذا أحد قبل الصحابة رضي الله عنه، لذلك حكي الإجماع بعد ذلك بوجوب الغسل وإن لم ينزل. وكذلك قالوا أن ما تعم به البلوى عند الحنفية يثبت حتى بالقياس. ما تعم به البلوى يثبت عند الحنفية بالقياس، فما ثبت بالخبر ما بأولى. الأخير هذه نمثلها مثال. يعني الآن مثلا قد يثبتون حكما من الأحكام قياسا ليس عليه نص، ويكون هذا الذي أثبتوه حكما ما تعم به البلوى، ومع ذلك أخذوا به وعملوا به وهو قياس. وأيهما أقوى، القياس أو خبر الأحد؟ خبر الأحد. ما يقولون قياس يا أخي؟ دلالة عقلية يحسن، لكن الحديث أقوى لا شك. يعني هذا محل. ثم يعني الجواب الثالث قد يقال أنه قول الحنفية في ذلك غير مضطرد، فعندهم أن الوتر واجب، وأوجبوه بماذا؟ خبر أحد. فأوجبوه بخبر أحد. وكذلك القهقه قال تنقض الوضوء، والحديث فيها لا يصح، وعلى هذا فينتقل أصلهم بذلك. ما تعديها بلوى؟ لا، القهقه تعديها بلوى الوضوء. يعني قصدي أي واحد يقهقه ينتقل وضوءه. لا، هو شوف تعم به البلوى مو قضية إن يحتاج الناس إليه بيانه، قد يكون لكثرة حصوله، قد يحتاج لكثرة لوجوب بيان هذا الأمر. ثلاث أرباع الدين يعني تثنية الإقامة في حديث أبي محذورة ك كأذان بلال. كأذان بلال هم يعملون بها حتى عن بها قالوا، ومع ذلك في أخبار أحد. طيب كذلك من شروط الحنفية أن لا يخالف الراوي ما روى، فإذا روى الراوي حديثا مرفوعا ثم خالفه يقدمون قول الراوي، قال لأنه أعلم بما روى. فإن كان خبر الأحد رواه راوي ثم خالفه هذا الراوي فيقدمون قول الراوي على خبر الأحد، لا يعملون بخبر الأحد، قالوا أن الراوي أعلم بما روى ولعله طلع على ناسخ فتغير فتوى بذلك، لأن لا يمكن أن يخالف الراوي الحديث مع علمه به هو الذي رواه. ومثالهم المشهور في وجاب الغسل من ولوغ الكلب سبعا، فالحديث حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبع مرات ولاهن وإحداهن بالتراب. قالوا وروي عن أبي هريرة أنه أمر بغسله ثلاثا، فالأول أحد وخالفه الراوي فيقدمون خبر أبي هريرة رضي الله عنه على خبر الأحد. ولكن لا شك أن الجمهور يقول العبرة بما روى لا بما رأى، قال عند الجمهور العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. ثم أن أبي هريرة ورد عنه كذلك إجاب الأمر بسبع غسلات، الأمر بسبع غسلات، ولا شك أن قول الصحابي لا يعارض الحديث. كذلك من الشروط أن لا يخالف الأصول، أن لا يخالف خبر الأحاد الأصول، أو يعبر بعضهم أن لا يخالف القياس. ولذلك لم يعملوا بخبر المصرات، من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثا، إن شاء ردها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، صاع التمر هذا مقابل اللبن الذي أخذه المحفل كمخزن. والأصل أن في الإتلاف لابد في المثل أو القيمة، التمر ليس بمثل اللبن والقيمة قد تختلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عين التمر صاع من تمر، فقالوا هذا الخبر لم يعمل بخبر المصرات لأنه مخالف للقياس، والقياس يقتضي أن البدل أن في الإتلاف يكون المثل أو القيمة. كان مسؤول الشرط الثاني لا يخالف الراوي ما روى، شيخهم يذكرون لها ثلاث احتمالات، من يكون الراوي نسي أو عاند أو علم النسخ. يقولون شيخ على الاحتمالات الثلاثة يجب أن يعمل بعمل الراوي وتترك الرواية، أن يكون راوي شيخ نسي فيقولون هذا صاحب غفلة ولا تأخذ روايته، أو يكون عاند يقولون هذا فاسق ولا تقبل روايته، والثالثة أن يعلم النسخ. ففعل الاحتمالات الثلاث شيخ نعمل بال... لا أولا في احتمال رابع ما ذكرته، شنو شيخ؟ أن يكون الراوي روى الحديث أفتى قبل معرفة الحديث. شيخ لك غالبا الصحابة يفتون بعد وفاة النبي. أنا أقول لا ترد فتوى، لذلك هم حتى هذه يكونوا في الوصيتين الاجتهاد يجوز، هل يجوز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز؟ مثال حديث عمار لما حديث عمر لما أو عمار لما تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، هذا اجتهاد. ثانيا قد يقال الراوي لو نسي ما يطعن في ذلك، سيأتينا في الضبط شروط الراوي في الضبط، أن الراوي في الضبط يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه ليس بكثير النسيان، فإن كان قليل النسيان هذا ما يؤثر في الضبط، بدليل عمر رضي الله عنه في حديثه مع عمر نسي، ولا يقول أحد بأن عمر لا تقبل روايته في ذلك، ذلك النسيان القليل هذا ما يؤثر ولا يخلو منه أحد. بس ما نستطيع أن نعلم أن هذا السبب المعين. أحسنت، ولذلك نرجع إلى الأصل وهو يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. هو لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم محتمل كفهم، محتمل لمعاني، نعم قد يفهم لأجل فتوى الراوي. شكرا، كان غير محتمل. يعني مثلا في القر أو الطهر هذا يحتمل، قد يرجع التفسير إلى قول الراوي، لكن كان غير محتمل مثل العدد الآن نص، هذا يقول ثلاث هذا يقول سبع، لا شك أن قول النبي مقدم. ثم الأمر الثاني خاصة في هذه الأحاديث، ورد النبي هريرة أنه أمر بغسل سبعا، لكن مثال ما يحتمل مثل ما ذكرنا حديث أم سلمة وحديث حذيفة لما رووا عدم جواز آنية الذهب والفضة وقال أشهد أتأكل من آنية الذهب والفضة وأتأكل في صحافها وأم سلمة عندها جلجل من فضة وحذيفة عنده آنية من ذهب محتمل يحسن محتمل أنه نستطيع أن هنا نحمل ما نقول بالمخالفة ونحمل حديث لا تأكل على الأكل فقط وأما الاتخاذ فجوزته حديث حذيفة يوزع حديث حذيفة وحديث أم سلمة هنا محتمل لكن إذا كانت معارضة رئيسية هو الأصل الذي يتفق عليه الأئمة أن قول الصحابي ما يأخذ إذا عارضه قول الصحابي آخر كان الحنفية يستثنون هذه الجزئية شكرا بس إمام أحد ورد عنا ورد عنا أحيانا ينسخ بفتوى الصحابي ورد عنا أنه كان يقدم عمله يقدم الرواية الرواية شيخ مثل حديث لا ينسخ أي شيخ إذا كان النسخ لابد أن يكون في حكم المرفوع وهذا شيخ هو قدم فعل الصحابي على أساس أن المسألة ما فيها اجتهاد شغل ما في شيخ مسألة زكاة الحلي شيخ الوارد عن عائشة أنها خالفت مرويا فالإمام أحمد يقول بالنسخ لا حديث الحلي فيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ما يقال بالنسخ يقال خلاف بين الصحابة الشيخ هي التي روت الحديث اي احسنت لكن اقصد ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون في الحلي زكاة وغيرهم قد ورد عن عائشة كذلك انها ترى في الحلي زكاة لكن اقصد هذه مسألة ما ترد علينا هنا لان الخلاف واقع من الصحابة اصبح قول الصحابة الان ليس بحجة هو الاشكال لو كان قول الصحابة ما خالف قول اخر هنا اصبح حجة حجة عرضت حجة طيب قال رحمه طيب الحنفية كما ذكرنا انه اذا خالف معنى الأصول وذكرنا في حديث المصرات كذلك هم يقولون قول حنفية كذلك ينتقل بالقهقه وبالنبيذ بالوضوء بالنبيذ فالقهقه أوجب الوضوء بها خارج الصلاة لا داخل ينتقل الوضوء بها خارج الصلاة داخل الصلاة لا خارجها يعني لو إنسان متوظف فتقهقه من الضحك ما ينتقل وضوءه لكن في الصلاة ينتقل وضوء طيب هذا خلاف القياس هل هناك ناقض من نواقض الوضوء ينقض داخل الصلاة ولا ينقض خارجها ثم كذلك النبيذ الوضوء بالنبيذ يجوزونه بالسفر دون الحضر بنبيذ التمر ونحوه وهذا لا شك أنه خلاف القياس فالأصل تساوي الحضر والسفر في قضية اشتراط ماء الوضوء طيب كذلك من الشروط عندهم اذكر بعضهم ان يكون الراوي فقيها وهذا اما بعضهم اشترط مطلقا ان يكون الراوي فقيها وبعضهم اشترطه فيما اذا خالف القياس لان يقول غير الفقيه قد يروي الحديث بالمعنى وهذا سياتينا بعد قليل قد يروي الحديث بالمعنى وروايته الحديث بالمعنى قد يغير بعض الألفاظ إذا كان غير فقيه يعني غير فقيه معنى ما يفهم الحكم الشرعي المراد فيروي بالمعنى يأتي بمعنى قد يتغير معه الحكم الحكم قال لابد أن يكون عالما باللغة أي نعم يأتينا هذا وهذا نفس عبارة الفقيه وهذا حقيقة أنه ليس صحيح لأنه سيأتي بإذن الله فصل الذي بعده بأنه الراوي إذا كان عدل وضابط يمتنع أن يروي أمرا بالمعنى مع جواز إخلاله المعنى يعني يمتنع من ضبط عدالة هذا الراوي أن تجعله يروي حديث بالمعنى قد يتغير فيه الحكم وذلك سيروي ما لا يتغير عن الحكم أو يروي كما هو لأن من شروط الرواية بالمعنى أن لا يتغير به المراد دي يصنع في مسألة هذه طيب الآن على ما جاء قول الحنفية وقول الجمهور لكن ما الدليل على أن خبر الآحاد واجب سمعا واجب العمل الآن خبر الآحاد واجب العمل يستدلون الأصوليون بأدلة كثيرة ويعني حاصلها على ثلاث أدلة رئيسية الدليل الأول عمل الصحابة رضي الله عنهم بقبول خبر الآحاد وهذا الدليل يعني ننتبه ملحظ هذا الدليل يذكر تحت الأصول أدلة كثيرة أو أمثلة كثيرة. لا يمكن استدلال على مثال واحد، إنما يستدل بجميع الأمثلة. مثال ذلك، هم يقولون أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته جدة طلبت الميراث ردها أبو بكر، قال لا أجل لك في كتاب الله عز وجل شيء. فقام المغيرة بن شعبة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها السدس، فقال هل معك غيرك؟ أبو بكر يتثبت، قال محمد بن مسلمة، فشهد معه محمد بن مسلمة فورثها أبو بكر رضي الله عنه. هذا خبر أحد وخبر أحد، عمل به أبو بكر وما عمل به. لا يستدل بوجوب عمل بخبر الأحاد بحادث أبي بكر فقط، لأن المخالف سيقول خبر أحد هذا أنا ما أقبلك بالاستدلال عليه. واضح؟ يقول أنت قلت لي حديث أبو بكر وما زال خبر أحد، أنت بتستدل عليه بخبر أحد وأنا أنكر خبر الأحاد. لكن يستدل به بالجملة الوقائع مدى التواتر معنوي من الصحابة بقبول خبر الأحاد. ومن ذلك عمر رضي الله عنه أخذ بقول عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من مجوس هجر. قضية العكس، شو العكس؟ حالة عمر امرأة فرد خبرها قال لا نقبل ديننا يعني أحسن. هو هذه الحادثة هم استدلوا بقضايا هذه الأدلة ذكرناها، يعني أبو بكر رضي الله عنه رد خبر المغيرة، وعمر رد خبر المغيرة في الاستئذان، و عمر رد خبر المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، خبر ذو اليدين. لكن هذه كلها المجوبة عليه أنه في المقابل لما قبلوا الخبر برجل ثاني ما زاد خبر أحد. وأما الشك عمر في أول أمره شك أبو بكر أنه هو التثبت، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تثبت من خبر ذو اليدين ليس لأنه خبر أحد، هو في النهاية قبل خبر أحد لكنه لأجل التثبت، كأنه حدث عنده شيء من الشك فأراد أن يتثبت. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه جاء إلى عمر فقال إن سعدا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسعى الخفين، فقال ابن عمر لأبي يتثبت، قال إذا جاءك إذا حدثك سعد فأتسأل بعده أحد، قال يدل على أنه يقبل خبر الأحد. أهل قباء لما قيل لهم إن القبلة قد حولت قال لهم رجل فتحولوا من جهة الشمال إلى الجنوب، وهذا خبر أحد، وهذه كلها دليل واحد يستدل بمجموعه عليكم السلام ورحمة الله على قبول خبر الأحد. شيخ القرآن في الرسم يقبلون خبر اثنين كانوا في رسم المسلمين إلا صحابي واحد ما كان عنده غير صحيفة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لك، نسيت الصحابي إيه في الرسم، لكن أصلا يعني يبون شيء مكتوب، لكن نقل متواتر لا شك، النقل يكون محفوظ متواتر بلا شك. طيب كذلك الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الأمصار الرجل والرجلين، فدل أنه كان يعمل بخبر أحد كما أرسل مصعب إلى المدينة وعليا وأبي موسى الأشعري إلى اليمن. كذلك قال دليل الثالث الإجماع على قبول خبر المفتي إن كان أحد كما سبق، والمفتي يخبر عن ظن أو عن سماع، عن ظن لأنه ينظر الأحكام، فقبول المفتي يخبر يقبل خبره بالإجماع ولو كان أحدا، مع أنه يخبر عن ظن فإخباره عن سماع من باب أولى. نعم شكرا. شفت الله وجه من أوجه مخالفة القياس اللي هو أن الأصل أن المثل يضمن بالمثل. السؤال شيخ ما نقدر نضم وجه آخر هو أن الأصل أن المتعدي لا يعني المتعدي ما يعوض التعدي، ما ترتب على غير المأذون مضمون، فالأصل أنه يضمن لما تلف لما مثلا ذهب اللبن ما يجوز أن يعوض بدل اللبن بالتمر. ليش؟ شيخ أنا متعدي أصلا لما صر إيه لا أحسنت، هو متعدي لكن ما يضم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أمر مصلاة في ملحظين، عندنا اللبن الذي كان موجود في الضرع وعندنا اللبن المتجدد. اللبن الموجود في الضرع هو الذي يعطيه مقابله الصاع من التمر، يعني مثلا لو قلنا فيها لتر أخذ لتر وشربه، وبعدين خلاها أسبوع ما نزل إلا خلاها أسبوع لتر. هذا اللتر الثاني ما يضمنه. لماذا لا يضمنه؟ لا لأننا ما ملكه. الملك زمن الخيار عند لمن؟ المشتري. فهذا نماء ملكي ما يضمن. أما الأول ليس نماء ملكي إنما هو كالنماء المتصل. شيخ نزيل والشات لو كانت حامل مثلا أيوه فيردها ويردها ما حمل شيخ. لكن لو ولدت في ملك المشتري ويردها ما حملها للحمل. الحمل أين كان؟ الحمل شيخه هو شراها وهي حامل. أحسنت. ظهر العيب. واشترط الخيار شيخ. طيب ظهر العيب فيردها هي والحمل قبل أن تلد شيخ ولا بعد أن تلد؟ إذا كان بعد أن تلد شيخ الحمل للمشتري لأنه لا. منفصل. ما هذا يقول كان الحمل أين أنشئ الحمل؟ الحمل في البداية كان متصل بعدين صار منفصل. أحسن. لكن هو شراها وهي حامل ليس حائل. هو شراها وشرى الحمل. لذلكم يقولون هل يجب أن يشتري الحمل لوحده؟ لا. طيب هل يشتريها هي والحمل؟ فتم العقد على هي والحمل. على الحمل. فإذا فسخ البيع يردها هي والحمل. لكن لو أنه جاءت شرى شاة حائلا ثم نتجت وولدت الحمل المشتري لما ملكه. هذا ليس نماء ملكي. جلنا خلفنا القاعدة الشيخ. ليش؟ عندنا نماء المتصل شيخ يتبع العين. أحسنت. لكن هذا الحكم حكم نماء. شيخ هو في البداية كان متصل. لا لا هذا نماء ولا عين موجودة. شيخ الأصل أنه نماء. لا النماء ما هو النماء. النماء ما يتجدد شيء فشيء. هو يتجدد شيخ شيء فشيء. هذا موجود الحمل. تم العقد عليه. مثل شيخ الصوف الآن الصوف شيخ لما يشتري هل فرضنا كانت يعني قليلة الصوف ثم كثر الصوف في زمن الخيار وجز الصوف. أحسنت. ما وردها ما يرد الصوف. ما يرد بدل الصوف. لا بس الصوف شراء تابع ولا شراء منفصل؟ شيخ مثل الحمل شراء تابع. لا مو تابع. إذا مو تابع. تابع لكنه انعقد العين عليه. لذلك هم يقولون هذه طبعا هذا طبعا هم يقولون الحمل تم العقد عليه فهو كان حكمه حكما ليس بنماء. أنت ممكن تقول لي الحمل زاد فالزيادة الحمل أصل زيادة على الحمل لما كبر في السن مثلا هذا نماء متصل ممكن يقال هذا شيخ. بس إذا ما خلينا شيخ تابع ما يصح البيع. لأن إحنا شيخ لما أوقعنا البيع على الشات أوقعنا البيع على الشات مطابقتين وعلى الحمل تضمن مثل ما شيخنا يتضمن الصوف يتضمن مثلا اللحم ويتضمن فشيخ حالها حال الصوف. لا مو حال. هل هي طيب حتى الصوف أحرد الصوف لو جزة شيخ. شلون جزء أصلي؟ يعني مثلا لو نمى الصوف حاول في زمن الخيار وجزء ورد الشات بدون صوف إيه يضمن شيخ. خالف القاعدة يعني. ليش خالف القاعدة شيخ؟ الأصل النماء المنفصل للمشتري. هذا ما هو نماء. أنا أقول لك أنا أقول هذا نماء. العقد تم على الصوف ولا ما تم على الصوف؟ شيخ تم على الصوف تبعا مثل الحمل تبعا وتبعا لكن ليس بنماء. شلون شيخ نماء؟ يعني الآن هذا نفرض مثال ثاني. اشترى شات ميتة لحم ميت لحم ذبيحة وقص منها الرأس وجد فيه عيب كذا الرأس بيرد لجزاء ثانية شو نقول له؟ هذا مو نماء شيخ. ليش مو نماء؟ لأن الرأس شيخ أصل. أحسنت. شنو أصل؟ أصل في في في في, في العين. الكبد اللي داخله أكل الكبد اللي داخله يردها شيخ. يرد. طيب الكبد هل يجوز العقد عليه مفرد؟ يجوز. إذا ما علم مقداره. إذا ما علم يجوز. ما يجوز. طيب عقدها مع الكل؟ يجوز. خدت الكبد. رديت الذبيحة الثانية الكبد أرده ولا ما أرده؟ فهو حقيقة هو نعم هو الأصل كقاعدة عامة الأصل أن الولد الصوف الحليب كلها نماء. لكن في هذه الصورة العقد تم على الشات والحمل أو على وفي المصرات تم على الشات واللبن. ولذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قلنا أن النماء ما يرجع لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قال رجع مع صاع من تمر؟ هذا خلاف القياس. لكن النص عندنا شو النص؟ حتى شيء خاصة أن يعني قد ما يكون اللبن أصلاً يسوى صاع من تمر. إنه؟ ما قدرنا الصاع ك يعني كمماثل أو. لا أقصد إذا قلنا اللبن هذا نماء النماء الأصل المشتري. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يلزم المشتري يرد صاع من تمر؟ استثنى شيخ من قاعدة. لكن على المستثنى ما مو معلل يعني. شيخ هذا وإذا بيعلل شيخ راح يخالف القاعدة. لا قال مطردة لذلك حتى مذهب نصوع على رجل نصوع عليه قال مطردة الحمل هذا كما ترى في البيوع نسيتم أنتم الحمل الأصل أنه نماء لكن اشترى شاة حاملا فهو ليس بنماء هو عقد الآن كما أنه لو أنه اشترى شاة واستثنى الحمل البائع استثنى الحمل يصح ما يصح؟ ما يصح. لا استثنى الحمل ما يصح. لا يصح استثنى الصح. استثنى الحمل يصح مو مجهول. كيف يستثنى مجهول؟ استثنى بقاء الاصل الان وما باع الا الشاف. لذلك انه ليس هو تابع من كل يعني اصل ليس هو نماء انما هو تم العقد عليه لكن ما يجوز العقد عليه استقلالا. شيخ ما يدل على ان فيه انفصال انه يخرج طاهر من تعليلهم انه مثلا البيضه شيخ من تعليلهم انه يخرج طاهر طاهره يعتبرونها كان جزء منفصل. اي احسن هو منفصل لكن الاشكال نماء وليس بنماء. هو ليس بنماء. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله فصل: الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام وعكسه الشهادة. ومن شروط راو عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهرا وباطنا. ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة. وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. والصغائر وهن سواء حكما إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح لتكفيرها باجتناب الكبائر مصائب الدنيا. ويرد كاذب ولو تدين في الحديث وتقدح كذبة فيه ولو تاب. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة وزيدة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. ويرد مبتدع داعية أو مع بدعة مكفرة. والمبتدعة أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم. فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حدا ويفسق غير مجتهد أو مقلد. وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. ويرد متساهل في رواية ومجهول عين أو عدالة أو ضبط لا رقيق أو أنثى وقريب وضرير وعدو. وقليل سماع الحديث وجاهل بمعناه وفقه وعربية وعديم نسب ومجهوله. طيب ورحمة الله تعالى. فصل أي رواية؟ هذا فصل حقيقة يعني له اتصال أكثر والفصول بعده في المصطلح، لكن سيأتي أن المصطلح من أصول الفقه لقبول الحديث وقبول روايته وعدمه. ولذلك قد تختلف بعض الاصطلاحات أو بعض المسائل في ترجيح عند المحدثين وعند أهل الأصول. يقول رحمه الله فصل: الرواية إخبار عن عام، أي إخبار عن أمر عام. هو راد أن يبين الآن الفرق بين الرواية والشهادة. فيقول الرواية هي إخبار عن أمر عام، مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء ممسة النار، لا يختص بمعين، وهذا الأمر العام إما قول أو فعل. لا يختص القول أو الفعل بواحد بمعين، بزيد أو عمرو. قال: ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، أي ولا يترافع بالرواية، ما تحدث خصومة بالرواية. فما يأتي شخص يأتي برواية يقول أنا لي الحق كذا لدليل كذا، لا ما تترافع عند الحكام، لابد أن تأتي بشهادة أو بينة. وعكسه الشهادة، يعني الشهادة عكس المذكور، فهي إخبار عن أمر خاص يختص بمعين، أخبار عمل خاص يختص بمعين يترافع فيه عند الحكام، يترافع فيه عند الحكام. طيب قال: ومن شروط راوي، وذكر شروط الراوي العقل. الشرط الأول العقل، فدل ذلك على أن غير العاقل كالمجنون لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، هذا واضح لأنه لا يدرك. قال: والشرط الثاني الإسلام، وهذا حكي الإجماع، لأن الله جل وعلا أمر بالتثبت من خبر الفاسق: أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فخبر الكافر من باب أولى. قالوا: لأنه كذلك الكافر لا يؤمن أن يكذب على الله ورسوله. الثالث البلوغ، لأن غير البالغ قد يكذب لأمن العقوبة والإثم، قد يكذب لأمن العقوبة والإثم، ولذلك لا يقبل خبره لذلك. قال وضبط وضبط لأن غير الضابط لا يوثق بقول احتمال الغفلة أو النسيان أو الخطأ. وضابطه عند أهل العلم بكثرة الخطأ والسهو، إن قد يسوى أحيانا أو يخطئ أحيانا، هذا لا ينجو منه أحد ولا يسلم منه أحد، لكن المراد كثرة ذلك حتى يكون مشهورا عنه. قال وعدالة ظاهرا وباطلا، لا بد من العدالة، وسيفسر العدالة الآن ما هي العدالة، لكن لا بد في الظاهر والباطن، في الظاهر معرفة حاله، وفي الباطن معرفة من هو خبير به، من يعلم حاله سافر معه أو عاشر في تجارة ونحوها، فإن هذا يعلم حال خبرته في الباطن، عدالته في الباطن. قال ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. هنا يبين أنه فرق بين التحمل والأداء، فهذه شروط الراوي إنما هي شروط في الأداء إلا الضبط، فإن الضبط شرط في الأداء والتحمل، لكن الإسلام والبلوغ والعدالة هذه شرط في الأداء. فلو أنه تحمل الحديث صغيرا لكنه ضابط، لأن الضبط ذكرنا أنه شرط تحمل الأداء، ثم أداه بالغا تقبل رواية تقبل، قالوا هذا كحال صغار الصحابة رضي الله عنهم، كنا عمال بن بشير، عبد الله بن مسعود، هذا عبد الله بن عباس. قال أو كافرا أي تحمل كافرا ضابطا ثم أداه مسلما ضابطا تقبل. ويمثلون له الحديث الطور، أحسن حديث جبير، حديث علي بن حاتم، جبير مطعم، فمرة الإنسان يقرأه الطور حتى كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال أو فاسقا أي فاسقا ضابطا ثم أداه عدلا ضابطا فتقبل روايته، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. قال وهي أي العدالة، أفسر الآن العدالة، قال وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر، هي صفة راسخة أي متصف بها الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، فهي دين ومروءة. كثير ما يستعمل هذا التعريف. أي نعم أحسن، فهذا اشتهر عند الأصول، ذلك العدالة حقيقة هي تختلف في اختلاف أبواب الفقه، تختلف باختلاف أبواب الفقه، ولكن هنا أرادوا في الرواية أنه تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، فهي دين ومروءة. ما هي التقوى؟ قال والمروءة ترك وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة والرذائل، يعني ترك الكبائر هذا ما يتعلق بالتقوى، والرذائل ما يتعلق بالمروءة. فترك الكبائر لا شك أنه من شروط العدالة، فإن الله جل وعلا لما ذكر القذف قال ولا تقول لهم شهادة أبدا، والقاذف فاسق، فإن كان الفاسق بسبب القذف فغيره من الكبائر كذلك تقاس عليه. قال والرذائل أي ما يخل بالمروءة وسفاسف الأمور، فهذه أي المباحة، الرذائل المباحة، فهذه فعلها يخل بعدالة الراوي، وهذه حقيقة العدالة قد تختلف من زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت ومن بلد إلى بلد، فهي تختلف اختلاف الأعراف، وذلك من الصون كثيرا على أنه من يمشي حاسر الرأس لا تقبل روايته، أو يأكل في السوق لا تقبل روايته، يعني فضلا عن مثلا أن يأتي بأضحاك الناس أو الاستهزاء أو غيره، هذه لا شك أنه لا تقوم باب أولى، لكنها على كل حال المروءة تختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة. قال بلا بدعة مغلظة، وسيأتي أن البدع هل تقبل رواية المبتدع أو لا، تأتي بعدها قليل. قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. القاذف هو الذي يرمي غيره بالزنا أو باللواط، فهل تقبل رواية القاذف أو لا تقبل؟ رواية القاذف على أو القاذف على يخلن أمرين. الأمر الأول أن يكون القاذف بلفظ الشهادة ثم يقذف لنقص العدد، يعني هو قذف باب الشهادة لكنه قذف بعد ذلك حد بعد ذلك لأجل نقص العدد كما حدث لأبي بكر رضي الله عنه فإنه شهد على رجل بالزنا وجاء بالشهود فتراجع الشهود وبعض الشهود فحده عمر رضي الله عنه وبكر أشك من الصحابة وقاله عمر تب أقبل شهادتك عمر رضي الله عنه حد القاذف ترد شهادته إذا حد لكن هل تقبل روايته أو لا في هذه الحالة اتفق الأئمة على قبول روايته وإن كانت شهادته لا تقبل شهادته عند الحاكم لا تقبل قول الله جل وعلا ولا تقبل لهم شهادة أبدا لكن تقبل روايته لأنه ليس بفاسق إنما حد لنقص العدد وهذا وذلك أجمع على قبول خبر أبي بكر رضي الله عنه الثاني أن يكون القذف على سبيل الشتم والاستهزاء فهذا لا تقوى شهادته ولا روايته شهادته للآية وروايته لفسقه حتى يتوب ويصلح عمله قال والمروءة أو ترك الكبائر ومنها أي من الكبائر غيبة ونميمة هذه ما ذكرناها الغيبة والنميمة المذهب أنها من كبائر الذنوب وهو الصواب لا شك وهو منطبق على ما سيأتي في حد الغيبة حد الكبيرة وهي ما عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة والغيبة والنميمة كل منهما عليهما حد خاص في الآخرة كما جاء أنه لا يعذبان وكما جاء في الغيبة الذين يخمشون صدورهم بالظار من النحاس أحد يقول مكبيرات إن الرواية الثانية مذهب ليس الكبير صغيرة وكل قد يكون خلاف مبني على ما سيأتي بضابط الكبيرة ما هي وضابط الكبيرة والصغيرة قد يعني يذكر في أكثر من 7 أقوال في تحديد الضابط وقال بعضهم ليس هناك كبار وصغار بل كله كبار كما سيذكر بإذن قال وتقبل رواية فقال فانتهينا قال والصغائر وهن سواء حكما أي أن الصغيرة كل الصغائر سواء في الحكم بمعنى أنه لا يفسق من جاء بأحد شيء منها فلا فسق بالصغيرة إنما الفسق بالكبيرة سواء في الحكم أي في ذلك قال إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه إذا تكررت الصغيرة حتى أدى ذلك الإخلال بصدقه كما قيل أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لأنها لا ترد روايته بهذا الباب لأنها أخذت في صدقه أو لأنها أصبحت بتكرارها ولزومها على هذا الشخص أصبحت كالكبائر لذلك قال إن لم تتكرر تكرر يخل بالثقة في صدق لم تقدح بالعدالة لكن معنى ذلك إن تكرر تكرر يخل بالثقة فإنها تقدح بالعدالة لماذا لا تقدح إن لم تتكرر قال لتكفيرها أي تكفير الصغائر باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا فإن الصغائر تكفر وهذا أشك من رحمة الله عز وجل أنها تكفر بسبب اجتناب الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وكذلك بالمصائب حتى الشوكة يشاكوى إلا كفرت عنه خطايا وكذلك الصلاة إلى الصلاة والحج إلى الحج ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما وهذا عند أكثر أهل العلم على أنه تكفر الصغائر دون الكبائر قال رحمه الله ويرد كاذب ولو تدين في الحديث من كان كاذبا يرد لعدم عدالته ولو تدين أي ولو كان يحترز عن الكذب في الحديث يعني عندنا الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا كذب في كلام الناس الكاذب يرد ولو كان يكذب عند الناس ولا يكذب في الحديث قالوا لأن هذا الكذب لا يؤمن أن ينتقل بعد ذلك في الحديث قال وتقدح كذبة فيه ولو تاب أي من كذب في الحديث لو كذب واحدة نقت عنه لا تقبل قدحت عدالته ولو تاب من هذه الكذبة في المستقبل وهذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لا تقبل توبته بمعنى في الدنيا لا تقبل فاته وروايته أبدا وهذا كله احتياطا للحديث خاص بالحديث اي نعم كذب في الحديث ولو تاب لكن القول الثاني تغليظ له يعني. أين تغليظ واحتياط للحديث. القول الثاني واختاره جمع من أهل العلم إلى أنه تقبل لأن التوبة تجب ما قبلها، فإن علمت علم صلاحه وصدقه بعد ذلك فإنها تقبل كبقية الذنوب ويقبل حديثه، فليس هو بأشد الكذب، ليس بأقبح من الكفر. والمسلم إذا أسلم، الكافر إذا أسلم فإنه تقبل ويكون عدلا بلا شك. قال على ذلك عرف كبيرة، وهذا استطراد، قال والكبيرة في ضابطها قال ما فيه حد في الدنيا كالغث والزنا أو وعيد خاص في الآخرة كما ذكرنا في الغيبة والنميمة. وزيد هذا الزاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أو لعنة كقول عن الله السارق أو غضب أو نفي إيمان، كل ما فيه هذه الخمسة تدل على أنه كبيرة. وهذا بالحقيقة مسألة، ما هي أولا، هل الذنوب صغائر وكبائر أو هي كبائر فقط؟ الأكثر أنها صغائر وكبائر، كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال في آية أخرى إلا اللمم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وتقسيمها إلى صغيرة وكبيرة هو الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما. التعريف هو الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه. اي نعم، طبعا غير الزيادة، غالك الزيادة عشان عرض ابن عباس اي في كتاب الكبار يعني ما ذهب يذكر كان فيه وعيد او غضب او والله زين يبدا نشوف اتاكد لانه هو صعب شو اسمه في الكوكب ما ذكر زيادة عن ابن عباس. الشيخ الفراك يقول ايضا يعني براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل ليس منا من غش. اي احسنت، البراءة كذلك زاد بعضهم البراءة، احسنت، براءة من الفاعل ليس منا من فإن محمدا بريء من، كذلك في الحديث الآخر. طيب، وقال بعض أهل العلم طبعا هذا تفريق، وقال بعضهم لا، الكبائر ما سميت كبيرة وما يعذب إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، بلى إنه لكبير. وكذلك قال بعضهم الذي فيه استخفاف هي الكبيرة، والذي يفعله من غير استخفاف صغيرة. على كل حال أقوال فيها كثيرة، لكن قال بعض أهل العلم أن كلها كبائر، كل الذنوب كبائر ولا تنقسم إلى صغائر، باعتبار أنها في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وإلا لكون صغائر وكبائر لاقتحم الناس باب الصغائر واستباحوها، يعني تسهلوا فيها. والحقيقة أن القرافي رحمه الله يقول الخلاف في التسمية فقط، يعني في النظر إلى حق الله جل وعلا كبيرة لا شك أنها معصية للخالق جل وعلا، لكن باعتبار أنها تتفاوت فهذا عند الكل، فبعضها قادح بعضها غير قادح عند الكل. وعلى هذا في الخلاف إنما هو في التسمية فقط. قال رحمه الله ويرد مبتدع داعية أو ما بدعة مكفرة. المبتدع إنه إن يذكر مسألة رواية المبتدع، رواية المبتدع يعني تحرير محل النزاع، أولا إن كان داعية إلى بدعته فهذا الأكثر على ردها، إن كان يدعو إلى بدعته فالأكثر على ردها، ولذلك قال داعية إلى بدعته، والمراد هنا بدعة غير مكفرة. القسم الثاني إذا كان بدعته مكفرة، قال أو مع بدعة مكفرة، فهذا لا تقبل روايته لأنه كافر، كما ادعى مثلا ألوهية علي رضي الله عنه. الثالث من يرى جواز الكذب لنصرة بدعته أو يروي ما يؤيد بدعته، يقولون كالخطابية، فهؤلاء يستبيحون الكذب وهو من الرافضة، قالوا بألوهية جعفر الصادق، استباحوا الكذب لأنهم فيما يؤيد بدعتهم، وهؤلاء الثلاث لا تقبل روايتهم. أما ما عدا ذلك وهو من لا يدعو إلى بدعته وبدعته غير مكفرة ولا يرى الكذب ولا يروي ما يؤيد بدعته، فهذا محل خلاف بين أهل العلم رحمه الله ولأحمد رحمه الله روايات ثلاث وظاهر مذهبه أنه يقبل روايتهم لم يكن داعية ولم يكن مكفرة ولا يرى جواز الكذب لنصة بدعته. وهذا عمل الأئمة كالبخاري وغيره, وذلك رواه في الصحيح عن بعض الخوارج وبعض القدرية, لأن هؤلاء يعظمون أمر الكذب عندهم, خاصة عندهم فعل كبيرة كافر, وذلك يحترزون جدا. ذلك البخاري روى عن عمران بن حطان وهو من خوارج. معنا داعية عمران بن حطان داعية بدعته, اي داعي الخروج, لكن الظاهر والله أعلم داعية بدعته بالنسبة فيما يرواه أو فيما يؤيد بدعته, لكن من أمر الكذب هم يبغى يحتحرر. تدعى أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم, والمبتدع أهل الأهواء ويرد مبتدع داعية أو ما بدعه مكفرة, والمبتدع أهل الأهواء فذكرنا. قال وليس الفقهاء منهم, أي الفقهاء الذين اختلفوا في الفروع, هل خلافهم هذا يجرهم إلى الوقوع في البدعة؟ يقول لا, ما كان في الفروع وهو في غير أصول الدين وكان يحتمل إن هذا لا يجرهم إلى البدعة على الصحيح. شيخ ما يمكن يقصد مرجعة الفقهاء؟ لا, مرجعة هو قاعد يقول الفقهاء, إذا أطلق الفقهاء مراد يعني خلاف بالفقه. غالبا يعني يختصروا. لا لا ما لا لا ما أظهر, لا يعني حتى الشارح ما ذكر هذا الأمر. أنا شيخ كان البعض ينقل إن الخلاف بينهم لفظي. بين. بين أهل السنة والمرجعة. إيه هذا أجرنا على خلاف الأصول يعني بأصول الدين. لكنهم يقصدون إطلاق الفقهاء عموما المراد به الفقهاء في الدين, ذلك هو فر على ذلك. قال فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حدة ويفسق غير مجتهد مقلد. النبيذ طب الخمر ما هو؟ ما أسكر. لا من أي شيء خمر يكون؟ من العنب. من العنب. النبيذ من غير العنب هل هو خمر أو ليس بخمر؟ المشهور عند الحنفية أنه ليس بخمر, لا يحد يجوز شربه, الشرط ألا يسكر، يعني لا يشرب إلى حد السكر. والجمهور أنه لا يجوز وهو مسكر. فمن شرب نبيذا، أولا هل يحد للخمر؟ وهل يفسق أو لا يفسق؟ قال من حيث الحد يرى المؤلف أنه يحد، نبيذا مختلفا فيه يرى أنه يحد. قال ويفسق إلا أن يكون، ويفسق غير مجتهد، المجتهد العالم الله في أدلة ما يفسق، أو كان مقلد لمجتهد لا يفسق، أما ما عداهما فإنه يفسق. وعن إمام أحمد رحمه الله رواية أخرى اختار شيخ الإسلام أنه لا يحد ولا يفسق، أنه لا يحد. أي نعم، لا يحد ولا يفسق، طبعا لا يحد الشبهة حتى ولو لم يكن أهل اجتهاد، ولا يفسق لأنه يرى إباحته. إذا كان هو مقلد واجتهد الخوار يعني يفسق. يعني هو مقلد، هو ما هو عالم، لكن شاف مثلا البعض يقول بالجواز والبعض يقول بعدم الجواز خلاص يسع، يعني هذا ما يسع العم يأخذ قول مثلا كبار العلم كأبي حنيفة وغيره، هذا تبرأ ذمة بتقليدهم. هو مأمور بيأخذ بالأتقى والأعلم، يعني عندك ولا عنده؟ عنده خلاص قد يرى، يعني أقصد أن هذه شبهة الآن هو يرى إباحته. يعني انت يقول ليش شربت؟ يقول لك مباح فلان، يقول هو مباح. قال شوف حتى الشيخ عثيمين، وكان هذا يعني ما يبث امام العامه، يعني حتى الشيخ عثيمين لما ذكر في اكثر موطن ذكر زقاير مثلا، زقاير بعضهم يقول كراهه. فالان من يشرب الزقاير بناء على الكراهه اللي هو السق، الحين ما في احد يقول كراهه. لا في معلوم اصلا فيه يقولون كراهه كثير عدد. انا جاهل شيخ. لا مو انا جاهل، هذا ترى قول يعني العثمانيين قالوا انه كراهة في بداية الامر. انا اقصد وان كان مثل قاتل اهل اليمن، يعني اقصد هذه الامور ليست، وان كان عندنا واضح يعني ما في اشكال، والعامي ينهى عنه ويزجر ويضقر يعزر، لكن اقصد هذا القول لو قال بشخص باجتهاد او قلد مجتهد حتى الشوكان يقولون كان ياخذ من قاتل. في الغالب هالأمور هذه فيها يعني فيها تلاعب خاصة بالعوام، يعني تلقاه مثلا متعود ياخذ من الشيخ لا فلان جوزها خلاص مو مننا احنا، يعني قاطف على كل حال هو اثم، الاثم لا شك ان الاثم وال شو اسمه وخطأ اللي قام فيه والمعصية هذا عنده بينه وبين الله عز وجل، لكن الان هذا في الشهادة في اليوم ما تقبل روايته، وكذلك هل تقام عن الحد؟ الحد شيء ثاني. هذا هو ورد في الموسوعة الكويتية خيالي، قالوا وراء بعض الحنابلة والشافعية كراهة التدخين، وإن طلبت الزوجة أنها كانت تدخن يلزم الزوج توفيرا لها. موسوعة كويتية هذا؟ لا على كل حال موضوع اجتهاد، وإن كان الخلاف قد يختلف قوة وضعفا، ولذلك الأمر فيه يعني ما يفسق حقيقة لأنه محل اجتهاد. يعني مثل اليوم يعني القضية اللي يعني بعض القضايا قد تكون في زماننا أمرها أصبح كالواضح، الإسبال مثلا اللي أسبل ثوبه الآن شمنا على الشباب، وهذا باب نصيحة مرة واسع، لكن اللي يسبل ليس له خيال، يقول أنا ما أسبلت خيالة، هل يفسق ولا هل يهجر ولا هل يعزر ويشد عليه قزع؟ القزع هي القزع عنده، لكن هذا ترى الجمهور يرون جوازه من غير خيالة، والمذهب يرى جوازه من غير خيالة. خلا يخاف أحسن. أي أنا أقصد هذا ما تبث أمام العامة، لا شك العامي يعطى بما يراه الأمر المعروف النهي عن المنكر ما راه طالب العلم يراه الشيخ، لكن لو جاء شخص يفعل هذا الفعل من طلبة العلم أو من، وإن كان حقيقة يعني هذا الأمر من يفعله الآن في هذه الأزمنة هو دلالة على الفتور، بداية فتور، ودلالة على تتبع رخص، ودلالة على ضعف الإيمان، لكن نتكلم عن زماننا هذا، لكن هذه الدلالة الآن ما يمكن أنك تشن عليه ولا تزجر ولا تهجر ولا تعنف ولا تفسق بسبب هذا الفعل اللي قال به جمع أهل العلم. شيخ المسألة هذه ليش ما تمثل يعني أمام العامة والصغار طلاب العلم؟ شيخ أنا شيخ مثل ما شايف بعض المسائل صايرة يعني قد يكون خلاف فيها شيخ واسع وقول الجمهور أصلا خلاف المجتهد. وفي النهاية شيخ إنك لما تعرض على يعني أي أحد من الناس الموجودين شيخ يعني كأنك خالفت نص قطعي. المسألة أصلا فيها خلاف شيخ مثل مسألة الإسلام. أحسن حقيقة ما تبث وجوه كثيرة. يعني أولا الفتوى التي عليها علماء الكبار علماء البلد علماء الأزمنة الأعصار على تحريم هذا الأمر. وهذه نقطة مهمة ما ينبغي لطالب العلم أن يبث خلاف أقوالا تخالف علماء البلد علماء الأعصار، لأن هذا سيؤدي إلى تقليل الهيبة. واليوم نرى الآن الهيبة اللي كانت عند باز والعثيمين شلون ضعفت إلى الآن هيبة كبار العلماء، وإن كانوا نحن نقدر ونجل، لكن أقصد عند كثير من الناس. ليش؟ لأن أصبح طرح قولهم وخلافه أمر سهل في صغير مسائل كبيرة. هذه نقطة. النقطة الثانية قضية هذا الأفعال هذه وأمر مشاهد تؤدي إلى الفتور إلى أن ينسلخ الإنسان. يعني الأخذ من اللحية مثلا اليوم قبضة سهل أمرها هي يجوز القبضة، عمر كان يقبض، خلاص أصبح الآن قام تنازع عن أمور. هذا التنازع أصبح ما راح يصبح ينتهي لأحد، لأن يؤدي الرجل إلى أن يصل إلى معام مش بعامي أو حليق. الأمر الثالث أن العامي ليس موطن اجتهاد، العامي أن تأمره لما تراه أنت هذا خطأ هذا حق، لكن لو كان طالب علم أو كان شيخ هذا جل النصيحة. لكن المفروض شيخ أن العوام وطلاب العلم شيخ يعودون على الخلاف وعلى سعة الخلاف. لا مو على كل حال يعودون على الخلاف، أقصد إذا كان قوي شيخ الخلاف. لا يعني أنا أنت لو سأل باشا إمام مسجد وكثير ربي هل كل مسألة تذكر فيها خلاف أصلا حتى المصلي ما راح يتركونك، ضيعت أنت ضيعنا. طيب مرة تقول كذا مرة تقول كذا مرة تقول كذا مرة وخلاف عطنا نعمل فيه. وهذا المطلوب، هذا عمل السلف الأمة عموما ما يذكرون الخلاف. لأن ممكن من شخص يفهم الخلاف مثل ما قال الجوهر، قال الحين أقول لك أخذ أسهل. الحقيقة هي سياسة شرعية، لكن قد يحتمل الخلاف يقوى الخلاف. يعني مثلا لما أمر الأوقاف أن يصلوا على فلان صلاة غائب يوم مات شو اسمه الملك عبد الله ولا غيره، الأمر هذا الآن لو أنت ما ترى هذا الأمر وإن كان تتبعون الأمر مفروض راح يكون حق يرفع الخلاف، لكن لو ذكرت هذا الخلاف من باب يا جماعة الأمر يسع. خلاف التراويح مثلا نحن نصلي 12 ركعة و 11 ركعة وفي الحرمين يصلون 12 ركعة، فتبين الخلاف من باب هنا من باب توحيد الكلمة. يعني أصبح ذكر الخلاف من باب عدم الاستنكار على ما يقوم به الحرمين أو يقوم به أهل البلد. هذا فقه الخلاف، تذكر الخلاف لبث معرفة روح الخلاف ومعرفة الاتفاق لكن إذا كان أمر منتشر عند الناس وأن تأتي بأمر تذكر في الخلاف، ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر مسألة أو الشيخ محمد إبراهيم ذكر له قال أرى الناس متفقين على مسألة وأرى أنها مرجوح أبينها أو أبينها، لا تبينها، اتفاق الناس على المرجوح محتمل أولى من اختلافهم على الراجح. والشيخ نحن ما نوقف على هذه، لكن كفائدة الشيخ فوزان أنا كنت حضرت مرة بالرياض وسألوه عن زيادة الشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يزيد لا إله إلا الله شأن نحن عدو رسول يقوم. فقالوا قالوا الشيخ قال الشيخ مباز يرى جواز زيادة أو استحباب، قالوا له الشيخ مباز يرى استحباب زيادة لإذن الله صلى على محمد عليه الصلاة والسلام. فالشيخ فوزان معنا الشيخ مباز شيخة يعني شدد في المسألة، قال خلوا الناس على أمر لا تقولهم أراء قد يخالفون اللي احتادوا عليه سنوات، وثم هذا الأراء هذا الرأي قد يكون أكثر العلم على خلافه أو أكثر الفتوى ماشي عليه. هذا من الفقه يعني ما يبث أمام العامة، مثل ما قضية ستة مشوار الشيخ عنان قال به مالك يعني كأصل قصد مسألة ما في إشكال، لكن بثة سوت بلبل وما سوت بلبل سوت اتفاق الناس على أمر عدم بثة. لكن أنت بتتكلم اللحية فيها خلاف، الإسبال فيها خلاف، الغيبة ترى هذا بس درسنا اليوم الغيبة يمكن من الصغائر. وشو يصير مع ضعف الديانة عند الناس؟ تقدر شيخ، أنا أقصد أن لو كان كنا نريد أن نحتاط مع الشيخ ما المفضل أن نحتاط الأمور هي أصلا يعني مرجوحة وفيها خلاف بحكم الناس تذكر عليها يعني مثل شيخ هذه اللحية مثلا أو مثلا الأسبان ما يعني ما أقصد شيخنا ما المفضل مثلا نحتاط أن نخاف أن مثلا العوام يسقطون في قول الجمهور اللي هو الجواز بدون خيولات أنا أصلا اللي إحنا قاعدين نحتاط منه الشيخ هو أصلا ما في إشكال هذا قصدي شيخ لا أنت بث اللي ترى لكن أحيانا بث هذا الرأي سيؤدي ضعف الديانة يعني مع جلالة قدر الشيخ الألباني رحمه الله في قضية المرأة تكشف وجه ما تكشف وجه يعني هذا هو يراه دين ذلك وألف ونافح والشيخ الألباني عقل هذا الأمر لكن كبث هذا الأمر أمام الناس وخاصة في الأزمنة الحين هذه مرة مناقصة تقول لها المرأة يجوز كشف الوجه جزاك الله خير حتى قضية الصلاة مثلا حتى الصلاة من الفقه حقيقة اللي ما يرى عدم تكفير تارك الصلاة ينبغي أن يبث الناس قول كفر تارك الصلاة وإن كان لا يرى يعني يقول قال جمع أهل العلم كفر تارك الصلاة لأن أصبح الناس اليوم مفرطين أمر الصلاة فإذا ما تهي تردعهم أفتح لهم الباب.